إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الدين القويم والصراط المستقيم هو دين رب العالمين. قد اختار الله عز وجل له مبلغا أمينا وناصحا حكيما ورسولا كريما، فأدى وبلغ أتم بلاغ، وبين وأحكم أتم وأكمل بيان، وفعل ما أمره به ربه جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه. فقال جل وعلا ممتنا على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد اختار الله عز وجل لهذا النبي الأمين صحابة كراما وأنصارا عدولا وأئمة ثقاتا، فنصروه وعزروه وأيدوه ونصروا دين رب العالمين. واختيار الله عز وجل لأصحابه اختيار قائم على العلم والحكمة، فقد كانوا بشهادة رب العالمين وشهادة النبي الأمين خير أمة أخرجت للناس. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآية. والصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذا الثناء دخولا أوليا وأصليا، فاختياره جل وعلا لهؤلاء الصحب اختيار عن علم وحكمة، فقد زكاهم الله عز وجل، وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بعدم القدح أو الطعن في واحد منهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فزكاهم الله عز وجل وعدلهم واختارهم على علم وحكمة. وينبغي أن نعي أن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من الدين، وأصل أصيل من أصول المعتقد التي نقررها ويقررها الأسلاف والأخلاف. فما من كتاب من كتب العقيدة صنف في القديم أو الحديث إلا وترى فيه هذا الأصل مقرراً، وهو الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتقدنا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من كتاب في كتب العقيدة في القديم أو الحديث سار على نهج السلف الصالح إلا وتراه يقرر هذا الأصل في غير ما موطن. فهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكذا قرر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، والإمام أبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذا الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام أبو زيد القيرواني في مقدمة رسالته. فما من كتاب من كتب الأصول والعقائد إلا وترى فيه هذا الأصل مقررا. لأنهم قوم عدول رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم وأثنى عليهم وزكاهم. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. وقد روى ذلك الإمام أحمد والبزار والطبراني وغيرهم: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هؤلاء هم الصفوة وهم الصحب الكرام الذين زكاهم الله عز وجل واصطفاهم. فينبغي أن نعي أن الحديث عنهم حديث عن أصل من أصول الدين وركن من أركان العقيدة التي ينبغي على المسلم أن يسلم وأن يوقن بها. وقد شذ عن هذا جملة من الضالين والمنافقين والمنحرفين، فوقعوا في القدح والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصد أو عن غير قصد، ولكنهم وقعوا في هذه البلية الكبرى، وأكثرهم إنما يتفرعون بشبهات يتشبثون بها أو روايات ضعيفة وموضوعة يتلقفونها من كتب التاريخ والأدب. وينبغي أن يلحظ طالب العلم أن كتب التاريخ والأدب لا تعني بالغربلة والتنخل، وإنما تنقل ما هب ودب، وإنما محل ذلك وموطنه في كتب أهل الحديث حيث يغربلون هذه الروايات غربلة. لكن المعاصرين وبعض القدامى ممن اعتمدوا على تلقف مثل هذه الروايات الباطلة أخذوا ينقلونها إلى الأمة ويرصدون الأحداث الجسام التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذوا من ذلك مطعنا في أصحاب الرسول. وأف لهم على هذا الصنيع. فأصحاب الرسول رضي الله عنهم في الثريا، وهؤلاء في الثرى، لا يساوون نعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا من هذه الروايات مطعنا فيهم واعتمدوا على كتب الأدب والتاريخ وليست بمحل للاعتماد. فرأينا اليعقوبي في تاريخه يطعن في أصحاب رسول الله طعنا شديدا، ورأينا في مرود الذهبي كذلك المسعودي يطعن في أصحاب رسول الله نظرا لاعتماده على هذه الروايات التي يتلقفها من جملة كتب الأدب والتاريخ. ولعل بعض طلاب العلم ينشطون لإحداث وإخراج مصنف في بيان أثر التشيع في مصنفات المسعودي. ولو اجتهد طالب علم في هذا الباب لأخرج الكثير من كتب المسعودي. وتناول هذه السيرة المعاصرون، فرأينا العبقريات للعقاد قد تناول فيها أصحاب رسول الله بالسوء، ورأينا في كتب طه حسين لا سيما في كتابه الفتنة الكبرى علي وبنوه يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ويحمل هذه الأحداث على محمل السوء. وكذا عبد الوهاب النجار في كتابه الخلفاء الراشدون، إلى غير هؤلاء. فينبغي أن نعي أن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حذر وإلى ضبط وإلى فهم وإلى تحرير قبل أن ننطق في حق أناس رضي الله عنه وزكاهم في كتابه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالأمر أمر معتقد، ليست قصصا وروايات ننقلها حتى يحب الناس أصحاب رسول الله، لا وربي، بل هو أمر قائم على الاعتقاد. فحبك لأصحاب الرسول وصفاء وسلامة صدرك لهم وسلامة منطقك لهم دين ومعتقد ينبغي أن تدين الله جل وعلا به، بل وينبغي أن تتقرب إلى الله عز وجل به. فهؤلاء الذين اتخذوا هذه المحامل للطعن في أصحاب رسول الله ما اتخذوها إلا للطعن في دين الله على الحقيقة والطعن في نبيه، وإنما اتخذوا أصحاب الرسول وسيلة إلى هذه الغاية. وقد فطن إلى ذلك الإمام مالك فقال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا أن يطعنوا في رسول الله فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ومما ينبغي أن تلحظه في هذا المقام هذه الفعلة التي التي قام بها هارون الرشيد ليستنطق هذا المعتقد من الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقد جاء في ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك، قال القاضي عياض: دخل هارون الرشيد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم أتى مجلسا من مجالس الإمام مالك فسلم على الإمام بأدب وتوقير، لأنهم يعرفون حق العالم، فسلم على الإمام مالك، فرد عليه الإمام مالك السلام، ثم قال له: يا إمام، هل لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حظ وحق في البيع؟ فقال: لا والله ولا كرامة. قال: فلما قلت ذلك؟ قال: لقول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار، فمن عاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فهو كافر، والكافر لا حظ له في الخير. فانظر إلى دقة استنباط الإمام وإلى حراسته أعراض الصحابة رضي الله عنه وحمايته لجناب الصحابة رضي الله عنه، فالأمر أمر معتقد. ومن الأمور الشاقة على النفس بحق أن يتناول الإنسان موضوعاً يصعب عليه أن يمسك بزمام أطرافه، لأن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جياش وفياض، لا يستطيع الإنسان على ما أوتي أن يبذل فيه شيئاً، لكن لعلنا أن نضرب بسهم مع الضاربين ممن قاموا للذود عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا العمل لنا بعد موتنا، ونسأل الله أن يسددنا وأن يستعملنا في مرضنا. الخوض للكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لحضراتكم أمر عسير، لأن هؤلاء الصحب ما من فضيلة جمعت في البشر إلا وكانوا هم الأصل فيها. انظر إلى أي فضيلة اكتسبتها ترى أصلا فيها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن دقة جمال كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وجميل تعبيراته أنه قال: فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا. انظر إلى دقة كلام الإمام ابن القيم، فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح لتحمل الرسالة كي يؤديها إلى العباد بالأمانة والنصيحة، وهو أعلم جل وعلا بمن يصلح من الأمم لوراثة الرسل والقيام على خلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم جل وعلا، كما ترى ذلك في كتابه المادع طريق الهجرتين. فانظر كيف يوصل للمسألة وأن الأمر إنما هو أصل وميراث، فأنت أيها الكريم إنما أنت وارث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم على حق الإرث ولا تغلل، وإياك أن تغش في هذا الميراث، لأنه ميراث صنع على عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم زكاهم الله وأثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، كان لابد أن نرصد حياتهم لننظر إلى الصور المشرقة من بعض ومن ألوف الصور في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبين لكم ولأبين لنفسي ابتداء نفاسة معدن هؤلاء الصحب الكرام. فهذا عمر رضي الله عنه كما روى الإمام البخاري وكما يروي هذا الحديث ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، لما تأيمت حفصة أي صارت أيما وهي من مات زوجها، وكانت زوجة لخنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا وتوفي بالمدينة، لكن لما تأيمت جاء عمر رضي الله عنه وقال: فلقيت عثمان بن عفان فقلت له: يا عثمان، إن شئت أنكحتك حفصة. فقال عثمان رضي الله عنه: سأنظر في أمري. قال: فلبثت مليا ولبثت ليالي على هذا النحو، ثم أتاني عثمان رضي الله عنه وقال: يا عمر، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر رضي الله عنه: وتأمل في نفاسة معدن هؤلاء الصحب الكرام. قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال فلم يرجع إلي شيئا، يعني لم يجبني على هذا السؤال. فوجد عمر في نفسه قال فلم يرجع إلي شيئا. قال عمر رضي الله عنه فوجدت عليه في نفسي أشد مما وجدت من عثمان، رغم أن عثمان رضي الله عنه تأخر عنه في الرد، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لما لم يرد أصلا كان ذلك وقعه أشد على قلب عمر من وقع كلام عثمان رضي الله عنه. قال فلبثت على هذا النحو وقد وجدت في قلبي على أبي بكر ما لم أجده من كلام عثمان رضي الله عنه. قال فطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحتها إياها، أي زوجت ابنتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تم الأمر جاء أبو بكر وهو نفاسة المعدن كما ذكرت لحضراتكم وطيب الأصل. جاء أبو بكر إلى عمر قال يا عمر لعلك وجدت علي حين عرضت علي ابنتك حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال نعم. انظر إلى التجرد بين الإخوة، لا يزينون الكلام ولا يداهنون ولا يجاملون وحاشاهم رضي الله عنهم. إن أردتم يا أهل المحبة أن تسمعوا عن المحبة فانظروا إلى سير أصحاب رسول الله واستمعوا إلى كلامهم وانظروا إلى تجردهم وتواضعهم. قال لعلك وجدت علي حين عرضت علي ابنتك فلم أرجع إليك شيئا. قال نعم نعم وجدت علي. قال اسمع يا عمر فإني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلبها، وما والله ما كنت لأفشي سر رسول الله. أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اسمها، فحياء منه رضي الله عنه قال فكرهت أن أطلبها، فسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لطلبتها، ولو تركها لطلبتها رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من بعض الصور، وقد عسر الأمر علي جدا أن أحيط بهذه النماذج كما استطعت. عاجز أن يقف الإنسان على الأمثلة بالإحاطة والإحصاء في حياة رسول الله، وإنما هو فيض من فيض وجزء من كل من سير هؤلاء الصحب الكرام. انظروا إلى هذا المعدن النفيس، حينما نزل نصر الله جل وعلا على جيش المسلمين في بدر ونزلت الهزيمة الساحقة على جيش المشركين، فأسر المسلمون من المشركين من أسروا، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى كما روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى، فمال إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ما ترى في هؤلاء الأسارى؟ قال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، هم بنو العم والعشيرة، وإنك لتعجب من رقة قلب أبي بكر رضي الله عنه، رغم أن هؤلاء القوم كانوا في حرب وصدام وعراك، ولو ظفروا بأبي بكر لقتلوه، وعلى الرغم من ذلك يقول يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفدية؟ عسى الله أن يهديهم للإسلام. قلوا عسى الله أن يهديهم للإسلام. ثم مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال يا عمر ما ترى في هؤلاء الأسارى؟ قال يا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، لست أرى ولا أميل إلى مقالة أبي بكر، بل أرى أن تمكننا من رقابهم فنضربها، بل أرى أن تمكننا من رقابهم فنضربها، وأن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وأن تمكنني من فلان فأضرب عنقه. وفلان هذا الذي سماه عمر كان بينه وبين عمر نسب ولكنه الحق الذي لا مجاملة فيه، وأن تمكنني من فلان فأضرب عنقه. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا جاءت الرواية، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر ولم يهو ما قال عمر. قال عمر فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني عن شيء جعلك أنت وصاحبك وأنت وصاحبك تبكيان، أي شيء جعلك أنت وصاحبك تبكيان؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر يا رسول الله أخبرني عن شيء جعلك أنت وصاحبك تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء. هذه نفاسة المعدن التي أحدثكم عنها، يا أهل المحبة في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تنظرون للمحبة قولا دون الفعل، انظروا إلى سير أصحاب الرسول. قال: يا رسول الله، أخبرني عن أي شيء يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. هذه المحبة، تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لما كان من أمر في أخذ الفدية في هؤلاء. يعني كان الحق والقرآن موافقا لقول عمر رضي الله عنه، وأن أخذ الفدية من هؤلاء ما كان ينبغي. وفيها نزل قوله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والإثخان هي المبالغة في القتل. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. هؤلاء هم صحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والأنصار العدول والأئمة الثقات. انظروا إلى عمير بن الحمام وارقبوه وهو في ساحة الوغى في معركة بدر، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة على الخوض في القتال، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والحديث في صحيح مسلم. فقال عمير متعجبا: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، وهي كلمة إنما تقال عند التمدح والرضا والتعجب بشيء عجيب. قال: بخن بخن يا رسول الله. قال: ما حملك على أن قلت بخن بخن؟ قال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه، أي من جعبته، وجعل يأكل منهن، ثم قال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بها ودخل في المعركة فقاتل ثم قتل، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدثك عن من؟ عن أبي بكر أم عن عمر أم عن عثمان؟ أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت مستخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. لكن أخوة الإسلام ومودته، كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر. وفي هذا الحديث إشارة إلى توليه أمر الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأبواب في المسجد تسد، وكل خوقة في المسجد تسد إلا باب وإلا خوقة أبي بكر رضي الله عنه. وفيها إشارة قوية إلى توليه أمر الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. هذا يوم من أيام أبي بكر رصدته لنا السنة وجاءت فيه الأحاديث. يوم من أيام أبي بكر تفتح له أبواب الجنان، فكيف ببقية عمرك يا أبا بكر؟ قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هؤلاء هم الصحب الكرام، أخلاق وعقيدة وعبادة، كانوا يترجمون الإسلام العظيم هذا في صورة قول وفعل واعتقاد وعمل وبذل وتضحية. تسمعون عن سواد بن غزية؟ هذا صحابي جليل في غزوة بدر أيضا. قام النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف، وروى هذا الحديث الإمام أحمد وقد حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. قام النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف لأنه علم أن قريشا قد اقتربت من نزولها إلى الوادي، فقام ينظم الصفوف بعود أو بقدح كان معه، وهو الرمح قبل أن يركب له النصف. فرأى سواد بن غزية قد ند عن الصف وخرج عنه شيئا قليلا، فجعل يسوي الصفوف بالتقديم والتأخير حتى أتى على سواد بن غزية وطعنه في بطنه وقال: استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال سواد: قد أوجعتني يا رسول الله، وما هي إلا حيلة المحب. قال: قد أوجعتني يا رسول الله، وإن الله جل وعلا قد بعثك بالحق والعدل، فأقدني منك، أريد أن أقتص، فأقدني منك يا رسول الله. فكشف النبي، وهو التجرد، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد، استقد يا سواد. فقام سواد باعتناق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتنقه وجعله يقبل بطنه الشريف، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقال: ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، يعني من أمر الحرب، ولربما لا ألقاك بعد ساعتي هذه، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير: يا أهل المحبة، حدثوني عن المحاب، وحدثوني عن ترجمة فعلية لهذه المحبة. إذا رأيتم خلافها في أصحاب رسول الله لن تروا رب الكعبة. هؤلاء جسدوا التضحية والحب للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. وإياك أن تظن أن هذه الصور المشرقة إنما كانت في عهده وفي حياته، بل قاموا على حراسة العقيدة في حياته وبعد موته بأبي هو وأمي. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى شيئا قد أنكره في المسجد، وانظر إلى حراسة أصحاب الرسول للعقيدة، رأى شيئا في المسجد قد أنكره. قال: فذهبت إلى عبد الله بن مسعود، وكان من عادة القوم أن ينتظروا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عند باب بيته وباب منزله، فإذا خرج إلى صلاة الغداء مشوا معه إلى المسجد. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: هل خرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجعل ينتظر معهم، ثم خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، قد رأيت شيئا أنكرته ولم أرى والله إلا خيرا والحمد لله. قال: فما رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. رأيت قوما يجلسون في المسجد حلقا، على كل حلقة من هذه الحلق رجل ومعهم حصى، يقول: كبروا 100، فيكبرون بهذه الحصى 100، هللوا 100، فيهللوا 100، سبحوا 100، فيسبحوا 100. وهذه رسالة آخذ منها طرفا كبيرا لأدلل على بدعية الاحتفال على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لستم ولسنا بأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. لو فتشتم وبلغتم من الأعمال ما بلغتم، وبلغتم من الأعمال ما بلغتم، ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيب، ولا بلغنا شيئا في حب هؤلاء لرسول الله. فلو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حقا وسنة لسارع هؤلاء الصحابة إليه، فاحتفلوا، احتفلوا بحياته ووفاته ومولده ومبعثه، احتفلوا بكل هذه الأيام المباركة وبانتصاره في الغزوات. فلما لم يفعلوا لم يكن لأحد بعده من يظن أنه سبق إلى شيء لم يسبق إليه رسول الله ولم يسبق إليه الصحابة الكرام. وخذ هذا الطرف من الخير وضمه إلى هذا الحديث لتستنتج هذه النتيجة القوية. قال أبو موسى: إن عشت فسترى. فجاء ورأى القوم على هذا النحو الذي ذكرته، فقال لهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: عدوا سيئاتكم، وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. هذه ثياب رسول الله لم تبن، وهذه آنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون بينكم. أنتم على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، ما احتفلنا إلا حبا، ما أردنا إلا الخير. كهذه الكلمة التي يتناقلها الأجيال وتتناقلها الذريات: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لا يبلغ، كم من إنسان يريد الخير ولكن لا يحسن الوصول إليه، فيتخذ من الوسائل البدعية والضالة ما يوصله إلى الغاية، وهو يحسب أنه يحسن صنعا ولا يحسب أنه يسيء إلى رسول الله وإلى أصحابه الكرام. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل له. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية. يقول عمرو بن سلمة هو الذي روى هذا الحديث: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. هؤلاء القراء وهؤلاء أهل الذكر دخلوا في الفتنة التي جرت، فطعنوا في أصحاب الرسول وأحدثوا فيهم القتل. قال: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم القيامة، يوم النهروان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على هذا القدر من التمسك بما كان عليه الصحابة. لذلك نقول أن المعتقد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وسلف الأمة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فالتمسك بما كانوا عليه من معتقد وأخلاق وأقوال هذا يجعلك وبحق وارثا من أهل الميراث للعلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نسأل الله أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوث الندى ويوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقر أصحابه ويعرف لهم منزلتهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال. فدخل أبو بكر فتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وثوى ثيابه. فلاحظت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذا كان هذا توقير صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يأتي خلوف من بعده يطعنون في أصحاب الرسول، ألا بعدا للقوم الظالمين؟ ألا قبح الله المنافقين والضالين والمجرمين من المتشيعين والمتصوفة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله طعنا صريحا وواضحا؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فعله في توقيره لأصحاب الرسول لأصحابه رضي الله عنه. أفيأتي بعد ذلك خلوف يضيعون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويفرطون في هذا الإرث العظيم؟ إن نفاسة معدن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدر بثمن، وإنما ينبغي عليك أنت أن تقدر ثمنها بالاقتداء والانتفاع. فقد روى ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد استأنس بهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال عن زيد بن أسلم قال: خرجنا وتأمل لأدلل لك، ما جئت إلا لأدلل لك على نفاسة هذا المعدن الأصيل الذي هذب وربي تحت الظلال وتحت مأدبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن أسلم قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بحرة واق وهو أطم من آطام المدينة موضع، قال: انطلقنا حتى إذا كنا بصرار وهو اسم جبل، قال: فإذا نحن بنار، رأينا نارا على بعد منا، فإذا نحن بنار. فقال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين في خلافته، قال: ما أرى هؤلاء إلا قوما قد ضربهم أو ركبا قد ضربهم البرد والليل، فانطلقوا بنا إليه. فانطلقنا حتى أتينا فإذا هي امرأة وصبيان وقدر منصوبة على نار، والصبية يتضاغون من البكاء والجوع. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول السلام عليكم يا أصحاب النار حتى لا يتشاءم من لفظه، قال: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. فقالت المرأة: وعليك السلام. قال عمر: أدنو؟ وهو أمير المؤمنين. قال عمر في أدب: أدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع. فدخل عمر رضي الله عنه وقال لها: ما بالكم؟ قالت: قد ضربنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. قال: وما في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به والله بيننا وبين عمر، ما تدري أن الذي يقف أمامها هو أمير المؤمنين. قالت: ماء أسكتهم به والله بيننا وبين عمر. قال: رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. فخرج أبو عمر رضي الله عنه مع مولاه ومن كان معه مسرعا إلى بيت الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، وقال لمولاه زيد احمله عليك. قال يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنه. قال تحمل عني أوزاري يوم القيامة، احمله علي لا أم لك. فحمله على ظهر أمير المؤمنين الذي أحدثكم عنه هو عمر، الذي يفعل ذلك هو أمير المؤمنين، بإشارة يستطيع أن يرسل هذا الطعام إلى المرأة، ولكنه يعلم الدنيا كلها كيف كانت معادن أصحاب الرسول. قال احمله علي لا أم لك، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ فحمله عمر رضي الله عنه ومضى إلى المرأة، ثم سوى لها الأمر ووضع القدر على النار وجعل ينفخ في النار بنفسه. فلما أتم الطعام قالت له المرأة جزاك الله خيرا، والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر، والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر. فقال قولي خيرا، وإن أتيت عمر وجدتني عنده. قال قولي خيرا، ثم انطلق وأخذ ناحية رضي الله عنه لا يكلم أحدا حتى رأى الصبية يتصارعون ويتمارحون ويلعبون، ثم هدأ ونام. فقال له زيد بن أسلم ما حملك على ذلك؟ قال قد أتيت وقد أسهرهم الجوع والبكاء، فكرهت أن أمشي قبل أن أرى ما رأيت. هذا عمر يا سادة، كره أن يمضي وأن يترك المكان رغم أنه أدى ما عليه وقدم الطعام الذي يكفيه، لكنه أراد أن ينظر إلى ابتسامة الأطفال في وجوههم كما رأى البكاء على صفحة وجوههم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. لذلك واجب على المسلم أن يعرف قدر هؤلاء، وأن يدين لله جل وعلا بحبهم والتقرب إلى الله جل وعلا بالتمسك بهديهم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من قام بها قولا وعملا واعتقادا هم أصحاب الرسول. لذلك كان من الواجب علينا تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدرهم، وأن نتردى عنهم، وأن يسلم صدرنا ولساننا من الخوض فيه. قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا سلامة المنطق وسلامة الصدر، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالواجب تجاه أصحاب الرسول سلامة المنطق وسلامة اللسان وسلامة الصدر، ثم الاقتداء بهم، ثم القراءة في سيرهم. لا تجد إنسانا يدمن وقد شغفه أن يقرأ في سير أصحاب الرسول إلا وتجد قلبه قد رب، ولا تجد جفوة وجفاء في قلب امرئ إلا بسبب بعده عن تناول سير الأصحاب بالمدارسة والبحث. إن أردتم رقة في القلوب وإخلاصا وتواضعا ونفاسة معدن فعليكم بسير أصحاب الرسول، فقد جسدوا هذا قولا وفعلا. فالواجب عليك أن تتردد وأن تثني عليهم وأن تنشر محاسنهم بين الناس، وأن تكف عما جرى بينهم من الفتن، وألا تقع فيما وقع فيه المنحرفون والضالون. بل إذا علمت بما وقع بينهم من الفتنة فأمسك وتردى عن الجميع، تردى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واعرف لكل واحد منهم قدره ومنزلته التي رفعه الله عز وجل إليها. النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى السماء ما توعد، وإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، والصحابة وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وبالفعل منذ أن مات الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة ما زلنا ندخل في فتن، نخرج من فتنة إلى كبرى ومن كبرى إلى أكبر، إلى أن تقوم الساعة على شرار الخلق. فاسمعوا لرسول الله نصحه وأمره فيكم بقوله لا تسبوا أصحابي، هذا أمر، وإياك أن تخوض مع الخائضين في هذا الباب. فارض عن أصحاب الرسول واعرف لهم قدرهم وتمسك بهديهم، تنل بحول الله ومنته رضا ربك. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنته مع النبي محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم ارض عن اصحاب رسول الله، اللهم ارض عن اصحاب رسول الله، اللهم وادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا لسان صدق في الاخرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين، والحمد لله رب العالمين.